بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن الخلاف في استصحاب العدم الأزلي خلاف صغروي، وأحتاج أن أراجع ما قلته في آخر الدرس لتوضيح ذلك. قلت بالأمس سبب الاختلاف بين القائلين بجريان استصحاب العدم الأزلي والقائلين بعدم جريانه هو أن موضوع العام بعد ورود المخصص عليه هل يكون مقيدا بالاتصاف بالعدم أو يكون مقيدا بعدم الاتصاف. ففي مثال المرأة أن كل امرأة تتحيض بالخمسين عاما، قلنا هذا عام ورد عليه مخصص مفاده القرشية تتحيض بستين عاما، فبعد أن ورد هذا المخصص كيف يصير موضوع العام؟ هل يصير موضوع العام هو المرأة المتصفة بعدم القرشية، أي يصير موضوع العام هو المرأة زائدا الاتصاف بعدم القرشية، أو يصير موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية، أي يكون موضوع العام المرأة زائدا عدم الاتصاف بالقرشية؟ الأول الاتصاف بالعدم، والثاني عدم الاتصاف. وقلت إذا بنينا على الأول فاستصحاب العدم الأزلي لا يجري. لماذا؟ لأن العدم الثابت سابقا ما هو الذي نريد أن نستصحبه؟ هو عدم الاتصاف، عدم الاتصاف بالقرشية، هذا هو المستصحب. أريد تتابعون وياي. المستصحب ما هو بالعدم الأزلي؟ هو عدم الاتصاف بالقرشية. بينما على الرأي الأول موضوع الحكم بالتحيض ما هو؟ هو المرأة المتصفة بعدم القرشية. بحسب القول الأول الموضوع ما هو؟ الاتصاف بعدم القرشية. فالأثر الشرعي الذي هو الحكم الذي هو التحيض مترتب على ماذا بناء على القول الأول؟ جاوبوني. الأثر الشرعي مترتب على الاتصاف بعدم القرشية، بعدم القرشية. هذا موضوع الحكم على الرأي الأول هو الاتصاف بعدم القرشية، والحكم الذي هو التحيض مترتب على اتصاف المرأة بعدم القرشية، هذا موضوع الحكم. الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ على هذا الموضوع بحسب هذا البناء. الأثر الشرعي والذي هو الحكم بالتحيض مترتب على الاتصاف بعدم القرشية، والمستصحب عدم الاتصاف بالقرشية. إذن المستصحب هو عدم الاتصاف بالقرشية، وبناء على هذا الرأي موضوع الحكم هو الاتصاف بعدم القرشية، والاتصاف بعدم القرشية لازم عقلي لعدم الاتصاف بالقرشية. المستصحب عدم الاتصاف، والموضوع الذي يترتب عليه الأثر هو الاتصاف، الاتصاف بالعدم، فيكون من الأصل المثبت. شو أنت تقول؟ لدي حكم، ما هو؟ هو التحيض. ما هو موضوعه بناء على الرأي الأول؟ هو الاتصاف بعدم القرشية بناء على الرأي الأول. منتبهين وياي؟ زين، احنا ما الذي نريد ان نستصحبه بالعدم الازلي؟ عدم الاتصاف. فالمستصعب ما هو؟ عدم الاتصاف. والأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ على الاتصاف بالعدم. إذا الأثر الشرعي مترتب على المستصحب أم مترتب على لازم عقلي للمستصحب؟ مترتب على لازم عقلي للمستصحب، وهذا من الأصل المثبت الذي هو ليس بحجة. بينما إذا قلنا بالرأي الثاني وهو أن موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية، يعني هو المرأة زائدا عدم الاتصاف بالقرشية، فموضوع الحكم هو التحيض، موضوعه عدم الاتصاف بالقرشية، والمستصعب هو عدم الاتصاف بالقرشية. إذن الأثر الشرعي ترتب على ماذا؟ على المستصعب مباشرة، فيكون حجة وليس من الأصل المثبت. واضح لكم؟ واضح؟ بعبارة أخرى، السيد الخوئي رحمة الله عليه والمرزا يتفقان، شوفوا موارد الاتفاق، في تعنون العام بعد التخصيص بعنوان الخاص. هذا شيء متفق عليه بينهما، أن العام بعد ورود المخصص يتعنون بعنوان الخاص، ويتفقان في أن العدم الذي صار جزءا للموضوع إن كان هو عدم الاتصاف فيجري استصحاب العدم الأزلي، وإن كان هو الاتصاف بالعدم فلا يجري استصحاب العدم الأزلي. هما متفقان على ذلك، لكنهما يختلفان في ما هو الموضوع للعام بعد ورود الخاص. فالسيد الخوئي يرى أن الموضوع هو عدم الاتصاف في مثالنا عدم الاتصاف بالقرشية، والمرزا النائن يرى أن الموضوع هو الاتصاف بالعدم. المرزا النائن أقام برهانا على أن الموضوع هو الاتصاف بالعدم، والسيد الخوئي رحمة الله عليه أبطل البرهان وأثبت بالاستظهار العرفي هو أن الموضوع هو عدم الاتصاف. فإذا كان الموضوع هو عدم الاتصاف فنستصحب عدم الاتصاف بالعدم الأزلي فيجري العدم الأزلي. واضح؟ واضح؟ هذا هو سبب الخلاف. اصطلح عليه بأنه إذا كان العدم عدما محموليا نسلم بجريان استصحاب العدم الأزلي، وإذا كان العدم عدما نعتيا نسلم بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي. واختلف في أن العدم في الموضوع هو عدم محمولي أو عدم أزلي، والسيد الصدر رحمة الله عليه يفسر لهما يقول: مقصودهما من العدم المحمولي ما لو كان عدم القرشية مثلا ملحوظا بحد ذاته بدون نظر إلى صيرورته وصفا للمرأة، ومن العدم النعتي ما لو كان الوصف ملحوظا بما هو نعت. هما متفقان على أن العدم إن كان عدما محموليا يجري استصحاب العدم الأزلي، وإن كان العدم عدما نعتيا فلا يجري استصحاب العدم الأزلي. واختلفا في الصغرى، أن الموضوع في العام بعد ورود الخاص هل هو من نحو العدم المحمولي فيجري فيه استصحاب العدم الأزلي، أما هو من العدم النعتي. السيد الخوي قال هو من العدم المحمولي، أي عدم الاتصاف، والمرزا يرى أنه من العدم النعتي أي الاتصاف بالعدم. هذا معنى أن الخلاف بينهما كان خلافا صوروية. إذا عرفنا هذا نقول لو قلنا بجريان الاستصحاب في الأحدام الأزلية فإنه يمكن الاستفادة منه في عدة موارد، أهمها موردان. أن نستفيد من استصحاب العدم الأزلي، هذا أيضا يوضح الموضوع. المورد الأول تنقيح موضوع العام المخصص بمخصص مجمل بنحو الشبه المصداقية، وقد مر توضيحه عند تحديد محل النزاع. الآن لدي عام ولدي مخصص مجمل بنحو الشبه المصداقية، ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا الفرد المشكوك لا نستطيع التمسك بالعام فيه، هذا المشكوك الكرية لا نستطيع إدخاله تحت الخاص ولا نستطيع إدخاله تحت العام. إدخاله تحت العام ترجيح بلا مرجح، واضح الفكرة؟ هنا نستطيع أن ننقح موضوع العام. كيف ننقح موضوع العام؟ نستصحب العدم الأزلي للكرية في المشكوك الكرية فيدخل في موضوع العام ويترتب عليه حكم العام ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. هذا تطبيق مهم من تطبيقات استصحاب العدم الأزلي، لكننا اشترطنا فيه. ماذا اشترطنا؟ جاوبوني، ما الذي اشترطنا؟ اشترطنا أن لا تكون له حالة سابقة من القلة أو الكثرة. إذا كانت له حالة سابقة من القلة أو الكثرة، شنو بعد؟ ماكو عدم أزلي، لا يجري استصحاب العدم الأزلي. واضح لكم؟ واضح؟ ها. ولذلك الفرق بين، قد يقال ما الفرق؟ لا قبل المورد الثاني. ها؟ بعدني ما جبت المورد الثاني. بعدني ما جبت المورد الثاني. ولذلك قد يقال ما الفرق بين استصحاب العدم الأزلي وبين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ما الفرق؟ قد يقال هذا. قلت الفرق الدقيق هو أنه في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذا قلنا بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يدخل الفرد المشكوك تحت العام سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكن. لماذا؟ لأنه مع وجود دليل محرز لا تصل النوبة إلى الأصول العملية حتى نستصحب الكثرة السابقة أو القلة السابقة. بينما هنا في استصحاب العدم الأزلي إذا وجدت حالة سابقة لا نتمسك بالعدم الأزلي بل يجري استصحاب الحالة السابقة. هذا المورد الأول. إذن المورد الأول الذي نستفيد منه في جريان استصحاب بالقول بجريان استصحاب العدم الأزلي هو تنقيح موضوع العام في الفرد المشكوك وشمول الحكم العام للفرد المشكوك فيما لو لم تكن له حالة سابقة. جيد. المورد الثاني أن نفترض أنه لا يوجد عام مخصص بمخصص، لا يوجد عام وخاص، والخاص مجمل بنحو الشبه المصداقية كما في المورد الأول، بل يوجد حكم مجعول على موضوع. لا يوجد عام ومخصص للعام وهذا المخصص مجمل بنحو الشبه المصداقية، يوجد حكم مجعول على موضوع وهذا الموضوع مسبوق بالعدم الأزلي، فهنا يمكن التمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي الموضوع وبالتالي لنفي الحكم عنه. مثاله ما لو قيل لا تتزوج المرأة النبطية، ماكو عندي عام وخاص، عندي حكم مجعول على موضوع. ما هو الحكم؟ النهي عن الزواج. ما هو موضوعه؟ المرأة النبطية. هذا الموضوع مسبوق بعدم أزلي حيث في زمان ما لم تكن هناك مرأة ولم تكن نبطية ولو من باب السالفة بانتفاء الموضوع، فنستطيع استصحاب العدم الأزلي في المرأة المشكوكة إذا وجدت لدي مرأة مشكوكة لا أدري هل هي نبطية أو لا، فأستصحب العدم الأزلي عند الشك في مورد، وإذا استصحبت العدم الأزلي نفيت الموضوع، وإذا نفيت الموضوع شو يصير؟ ينفى الحكم المترتب عليه. واضح؟ واضح هذا؟ الآن نعود لموردنا. الآن انتهى البحث باستصحاب العدم الأزلي، وأرجو هذا البحث كتابته والمباحثة فيه حتى لا نعيده في مقتبل الدروس إن أبقانا الله سبحانه وتعالى بعد ما نعيده. هذا زبدة البخض في هذا البحث. نعود لموردنا، لكن قبل أن أعود لموردنا أذكر إن العدم الأزلي هو ذلك العدم الذي لا يكون معلوما إلا بلحاظ ما قبل وجود الموصوف، كعدم القرشية بالنسبة للمرأة في مثالنا السابق، حيث في زمان لم تكن مرأة، لم تكن المرأة ولم تكن متصفة بالقرشية، وبعد أن وجدت ذات المرأة، ذات هذه المرأة، تبدل عدم وجود الذات إلى وجودها. ونشك بتبدل عدم الاتصاف بالقرشية إلى وجود الاتصاف، فنستصحب عدم الاتصاف باستصحاب العدم الأزلي. هذا هو العدم الأزلي. العدم الأزلي لا يكون معلوما إلا بلحاظ ما قبل وجود الموصوف، يعني قبل وجود الموصوف لم يكن الموصوف ولم تكن الصفة، وبعد وجود الموصوف تحول العلم بعدم الموصوف إلى العلم بوجوده. لكن العلم بعدم الصفة نشك بتحوله إلى الوجود، فنستصحب عدم الصفة. هذا عدم أزلي. أما العدم النحوي فتأتي إن شاء الله. الآن أعود لموردنا. من يقول باستصحاب العدم الأزلي، طبعا قبل لا أدخل موردنا، المرزا النائيني رحمة الله عليه إشكاله السابق يتأتى في المورد الأول من الموردين اللذين ذكرتهما لتطبيق استصحاب العدم الأزلي، أما المورد الثاني فلا يتأتى إشكاله السابق من أن الموضوع في العام هو الاتصاف بالعدم، لا يتأتى ذاك الإشكال، لكن يتأتى عليه إشكال آخر ذكره في رسالته اللباس المشكوك، فهو أيضا لديه إشكال على المورد الثاني، لكن ليس نفس الإشكال الذي أورده على المورد الأول. نعم، إشكال المحقق العراقي يتأتى في كلا الموردين، هذه إشارة ما أدخل في تفاصيلها. أما إذا عدنا لموردنا، موردنا وين نتحدث إحنا؟ في الماء المشكوك الكرية. شنو قلنا؟ قلنا تجري فيه، يجري فيه استصحاب الطهارة، ومع الإغماض فتجري قاعدة الطهارة. لكن بعض الفقهاء حكموا بتنجسه لعدة وجوه، مرت ثلاثة وجوه ولا نزال نتحدث بالوجه الرابع وهو استصحاب العدم الأزلي. هنا من يقول بجريان استصحاب العدم الأزلي يقول في موردنا هذا الماء الذي نراه المشكوك الكرية لم يكن قبل خلقته ووجوده موجودا ولم يكن متصفا بالكرية. يوجد زمان ان هذا الماء لم يكن موجودا ولم يكن متصفا بالكرية، من باب السالفة بانتفاء الموضوع. الآن وجدت ذات الماء، فعلمنا بعدم وجود الذات تحول إلى علم بوجود الذات. لكننا نشك أن الاتصاف بالكرية وجد مع الذات أو لم يوجد، فنقول نستصحب عدم حدوث الاتصاف بالكرية مع الذات، يعني نستصحب عدم الاتصاف بالكرية، نستصحب عدم الكرية. إذا استصحبنا عدم الكرية ما الذي يحصل؟ العام دل على انفعال طبيعي الماء بالملاقاة، وبعد تخصيصه بالكر صار موضوع العام الماء غير الكر، وحكمه الانفعال بمجرد الملاقاة. فالجزء الأول ما هو من الموضوع؟ هو الماء. والجزء الثاني ما هو؟ عدم الكرية. هو عدم الكرية. لابد أن يتحقق كلا الجزئين لكي يترتب الحكم الذي هو الانفعال. جيد، هنا في هذا المورد المشكوك، الجزء الأول محرز وجدانا، نرى بأعيننا وجود ماء. الجزء الثاني من موضوع الحكم وهو عدم الكرية يثبت بالاستصحاب، حيث نستصحب عدم الكرية، وبالتالي نقطعنا موضوع الحكم بالانفعال، فيدخل الفرد المشكوك الكرية وين؟ تحت حكم العام باستصحاب العدم الأزلي. أو طبعا هذا بشرط، ونبه، استصحاب العدم الأزلي بشرط أن لا يكون للماء حالة سابقة من القلة والكثرة. وقلت هذا الفرق الدقيق بين التمسك بالعام في شبه المصداقية وبين استصحاب العدم الأزلي الذي ينطح موضوع العام. وقلت فعلى القول بالتمسك بصحة، على القول بصحة التمسك بالعام في شبه المصداقية نتمسك بذلك سواء كان للماء حالة سابقة أو لم يكن، لأنه يوجد عام وهو دليل محرز، ومع وجود الدليل المحرز الذي نتمسك فيه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، بينما استصحاب العدم الأزلي لا يجري مع وجود حالة سابقة للماء من القلة أو الكثرة. أنتم مش شوفوني أركز على مسألة أكو ترى وهم موجود في مكان ما، شوفوني أركز على قضية. قولوا أكم من يقول أنه ما لا يوجد فرق بين التمسك بالعام في شبه المصداقية وبين استصحاب العدم الأزلي، ولو كان هذا القول له شفويا أو في درس أو ما إلى ذلك. أركز، أنا أركز، معناه أكو مشكلة. أو كما في تطبيق النتيجة واحدة، لا مو نتيجة واحدة، لا اللي يتوهم بالنتيجة يقول ما كفرق بين لا لا مو علينا بالنتيجة، افترض هاي النتيجة هنا، لكن يقول بأنه إذا قلنا بالتمسك بالعام في شبهة المصداقية واستصحاب العدم الأزلي واحد لا فرق، كأن استصحاب العدم الأزلي تمسك بالعام في شبهة المصداقية. أو نطبق الموضوع تطبيقا جديدا كما في تطبيق الكتاب، وهو تطبيق للسيد الصدر رحمة الله عليه. الآن شنو طبقنا الموضوع؟ قلنا عبارة عن جزئين، ما هما؟ الماء وعدم الكرية. الشيخ المصنف يطبق الموضوع، يطبقه تطبيقا آخر، يقول إن موضوع الحكم بالانفعال مركب من جزئين. الأول ماء لا قانجاته، وهذا محرز بالوجدان، ما ألاقى نجاسة يعني الملاقات. والثاني عدم كرية الماء، وهذا يثبت بالاستصحاب. وكلا الجزئين تم، فيتنقح موضوع الحكم العام بانفعال الماء عند الملاقات. جيد، على هذا لو تم هذا الوجه ونحن نستقرب تماميته. كيف تكون النتيجة؟ يوجد استصحابان: استصحاب طهارة الماء المشكوك، الماء المشكوك الكرية، ونتيجة هذا الاستصحاب الذين بنوا على طهارة قالوا نستصحب طهارة الماء المشكوك الكرية، ونتيجة ذلك هو طهارة هذا الماء، وإلا كان نجاسة. حكمه ليس حكم القليل. واستصحاب آخر هو استصحاب العدم الأزلي للكرية، ونتيجة هذا الاستصحاب انفعال الماء المشكوك الكرية عند ملاقاته للنجاسة. فما هو المقدم؟ دائما أسأل سؤال بعد نهاية كل وجه على السؤال السيد. الآن أنا لدي استصحاب طهارة الماء المشكوك الكرية. أنتم يا أصحاب هذه الوجوه، لو سلمنا بالوجه ماذا تفعلون بذاك الاستصحاب؟ انتبهوا يا لولا، هنا يا من تقول باستصحاب العدم الأزلي، إذن يوجد استصحابان. استصحاب ما هو؟ طهارة الماء المشكوك الكرية. الاستصحاب الثاني ما هو؟ استصحاب العدم الأزلي. نتيجة الاستصحاب الأول ما هي؟ طهارة الماء المشكوك الكرية. نتيجة الاستصحاب الثاني ما هي؟ نجاسة الماء المشكوك الكرية. أي استصحاب هو المقدم؟ استصحاب العدم الأزلي. لماذا يقدم استصحاب العدم الأزلي في هذا المورد الذي يوجد فيه عام دال على انفعال طبيعي الماء خرج منه الكر، فصار موضوع العام الماء الذي ليس بكر؟ هنا يقدم استصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لأننا عندما استصحبنا عدم الكرية ما الذي حصل؟ نقعنا موضوع العام تعبدا، وبالتالي عندما نقعنا موضوع العام تعبدا سيترتب الحكم المذكور في العام على المشكوك الكرية. يعني سيدخل المشكوك الكرية تحت عموم ما دل على انفعال الماء بالملاقات. بالنتيجة لدي عموم يدل على انفعال الماء بالملاقات، خرج عن هذا العموم الكر فقط. وإذا كان لدي عموم تصل النوبة إلى الأصول العملية أو لا تصل؟ لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب حتى لو قلنا أنه أمارة، لأن بقية الأمارات مقدمة على الاستصحاب حتى من يقول أنه أمارة. بعبارة أخرى، ليس لدي استصحاب عدم أزلي فقط وفقط، وإنما دور استصحاب العدم الأزلي أنه نقع موضوع العام، نقع الموضوع، وبالتالي لدي حكم بالعام يدل على انفعال الماء خرج من ذلك الكر. إذا لدي دليل محرز، ومع وجود دليل محرز يقول الماء المشكوك الكرية يتنجس، لا تصل النوبة إلى شنو؟ استصحاب الطهارة. أما إذا لم نقل بجريان استصحاب العدم الأزلي، فما الذي يوجد لدينا؟ يوجد لدينا استصحاب الطهارة للماء المشكوك الكرية إذا علاقة نجاسة، إذا كانت حالته السابقة أنه معلوم الطهارة، إذا لم تعلم حالته السابقة فتجري قاعدة الطهارة. واضح؟ واضح؟ إلى هنا ثبت، إلى هنا ثبت أن الوجوه الثلاثة الأولى غير تام، وبالتالي فالنتيجة هي أن نستصحب الطهارة في الماء المشكوك الكرية أو نجري قاعدة الطهارة. لكن لأن هذا الوجه نستقرب تماميته، فحينئذ باستصحاب العدم الأزلي ماذا حصل؟ نقعنا موضوع العام، فيدخل المشكوك الكرية في موضوع العام ويترتب عليه حكمه وهو الانفعال. واضح؟ بقي لدينا وجه آخر من الوجوه المستدل بها على النجاسة، وهو العدم النعتي، يأتي إن شاء الله. خلينا نطبق العبارة. قال الرابع استصحاب العدم الأزلي للكرية بتقريب أن موضوع الانفعال مركب من القلة والملاقات. طبعا الدقة تخلونا مركب من عدم الكرية والملاقات. واي فرق؟ ما المستصحب هو؟ عدم الكرية. عدم الكرية. والأول ما هو الأول؟ عدم الكرية ثابت بالاستصحاب. والثاني شنو الثاني؟ الملاقات. إذا تردون تدققون ما لاقى نجاسة والثاني بالوجدان ما أمامنا وقد لاقى نجاسة، فيثبت الحكم بالانفعال. من هذا الحكم بالانفعال؟ لا لا، الحكم بالانفعال من ثبت وين؟ احنا موضوع العام. وين هو العام موجود بعبارة؟ واضح الفكرة. فيثبت الحكم بالانفعال يا حكم الحكم المذكور في العام الدال على انفعال طبيعي الماء خرج منه الكر، هذا كله محلول. موجود واحد يتوهم يقول ثبت الحكم بالانفعال باستصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي لم يثبت شيئا، ثبت فقط نقطع موضوع الحكم المذكور في العام، وهذا الوجه مبني على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وقلنا أننا نستقرب ذلك. صلوا على محمد وعلى محمد.